من ناحية الذاكرة أو تكون أكثر تكون في صعود يعني تكون في مشقة ليس في سهل. ثم من ناحية أخرى الآن في أعراض عن الدين ربما في المستقبل يصير تهافت على الدين لكل حادث فما بيكون في مكان صفي فهذا يعني المهم الآن يا أستاذ فيما يأتي المستقبل يجوز الأماكن تتسع على عكس ما نتصور وجود هذا المساجد هذا شو السابق الأول لما نجي نريد طبقة الشرع واستطاعتنا حين إذا الصلاة نقصد المساجد الكبيرة مثلا عندك مسجد جامع الجوزي فبتصلي فيه ما بتصلي في هذه المساجد الصغيرة إذا كانت كلما كثرت الخطر كلما كثر الأجر وهناك حديث في الصحيح قبيلة هي قبيلة جابر عبد الله الأنصاري عليه السلام أرادوا أن ينتقلوا لبيوتهم إلى قرب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فلما بلغ ذلك الرسول عليه السلام قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم يعني الزموا دياركم البعيدة عن المسجد فآثاركم أقدامكم التي تنقلوها إلى المسجد النبوي البعيد عنكم هذا البعد سبب لتكثير وجودكم وجاء في أحاديث أخرى كل خطوة تسجل لكم بها حسنة وتمحى عنكم سيئة وترفع لكم بها درجة لذلك لا يستطيع الإنسان الذهاب إلى المسجد إذا كان بعيدا فلكل من القرب والبعد فواضله ومحاسنه